بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية التي مرت قبل قليل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، مر الحديث على شرحها. ومناسبة الآية للباب وللتوحيد ظاهرة واضحة، دلت على أن من أحب شيئا كحب الله فقد اتخذه ندا مع الله تبارك وتعالى، وذلك هو الشرك. هذه الآية كذلك، يعني يقول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، هذه الآية تسمى آية المحبوبات الثمانية، وبدأها بالتدريج: قل إن كان آباؤكم، لأن كل إنسان له أب هذا في الأصل، ولكن قد لا يكون له ابن. وبدأ محبة الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة، العشيرة هم الجماعة التي ترجع إلى عقد واحد. وهذه الآية نزلت في المسلمين بمكة لما أمروا بالهجرة، فقالوا: إن نحن هاجرنا ضاعت أموالنا وذهبت تجارتنا وخربت ديارنا وقطعنا أرحامنا، منهم من تعلق بأهله وولده ومنهم من تعلق بماله. فهم ينشدون النبي عليه الصلاة والسلام أن يرق لهم وأن يدع الهجرة وشأنها، فنزل هذا الوعيد الشديد، نزل هذا الوعيد الشديد: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى أن قال: فتربصوا. فقوله اقترفتموها يعني حصلتم عليها، والأصل من الاقتراف وهو القطع، وتخشون كسادها يعني تخافون أن ترخص هذه التجارة وأن يفوت وقت نفاقها. ومساكن ترضونها أي لحسنها وطيبها، فتربصوا أي انتظروا ماذا يحل بكم من العذاب. فالأمر هنا ليس المراد به أصل الأمر، إنما المراد به الأمر هنا خرج عن معناه إلى أي شيء؟ إلى التهديد، إلى التهديد، مثل قوله تعالى: اعملوا ما شئتم. هل الله عز وجل يبيح الكفار أن يعملوا ما يشاءون؟ تهديد، فتربصوا، المراد بالأمر هنا التهديد حتى يأتي الله بأمره. ثم ختمها بقوله: والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفسق هو الخروج عن طاعة الله. فهذه الآية يأمر الله عز وجل نبيه أن يبين للناس أن من قدم حب هذه الأشياء الثمانية على حب الله ورسوله ودينه تبارك وتعالى فإن عليه أن ينتظر ماذا سيحل به من عذاب الله، لأنه لا يوفق إلى طاعة الله من أراد الخروج عنها. إذن هذه الآية تشير إلى هذه المحبوبات الثمانية، ومراد بالحب هنا هو الحب الاختياري المستتبع لأثره الذي هو الملازمة وتقديم الطاعة، لا ميل الطبع، ميل الطبع أمر جبلي. فهنا يحبون هذه الأشياء لكنهم أمروا بأمر يستطيعونه وإن كان فيه مشقة، لأن تزاحمت محبة الله وسائر المحاب. هذه الآية أنا أمر بها بسرعة لأن الأبواب كثيرة لبقية، ولا بقي إلا هذا الدرس، إن شاء الله إذن هنا ننتهي قبل المغرب، وإلا إذا لم ننتهي ممكن نأخذ بعض الوقت بعض المغرب، لأن هذا هو آخر الدروس، والشيخ عبد المحسن أظن يعني لن يأتي المغرب ولا العشاء، انتهت دروسه. طيب، مناسبة الآية الباب دلت على تحريم تقديم حب هذه المحبوبات الثمانية على حب الله ورسوله، ومناسبة الآية دلت على وجوب حب الله ورسوله، لذا يكون الحب إيش؟ أمرت بمحبة الله ورسوله وتقديمها على كل محبة، لذا يكون الحب نوعا من أنواع العبادة وصرفها لغير الله شرك بالله تبارك وتعالى. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أخرجاه. نعم. يقول ابن تيمية رحمه الله: من ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم بدون متابعة وتقديم قوله على قول غيره فقد كذب. إذن هذه الآية: لا يؤمن أحدكم، يعني لا يحصل له الإيمان الكامل، الإيمان الكامل الذي تبرأ به ذمته ويدخل بسببه الجنة، حتى يقول أكون أحب إليه من ولده. من المحبوبات حب الولد أمر فطري، جبل لي ووالده والناس أجمعين. عمر رضي الله عنه لما قال يعني أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، قال يعني عمر قال صريح، عمر قال من نفسي، قال حتى من نفسك، قال والله لأنت أحب إليه من نفسي، قال الآن يا عمر. نعم. فهذه الآية يعني نمر بها نأخذ الشواهد عليها ولا الوقت يعني يداهمنا، دل على وجوب تقديم محبة الله ورسوله وعلى محبة من سواهما، ومناسبة الحديث للتوحيد دل على وجوب تقديم محبة الله ورسوله على من سواهما، لذا تكون العبادة، تكون محبة هذه عبادة وصرفها لغير الله شرك. ونحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام لأمور كثيرة، أولا لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أرسله، ثانيا لأنه أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، ثالثا لما قام به من الدعوة والتبليغ، رابعا لما جبله الله عليه من حميد الخلال وكريم الخصال، خامسا لصبره في الأذى، صبره على الأذى، أيضا أنه سبب لدخولنا الجنة، أيضا لحرصه علينا ومحبته لنا، لقد جاءكم رسول، إلى آخر الآيات التي مرت بنا، حتى كادت نفسه تذهب أسفا لإعراضهم لما أعرضوا. الله عز وجل قال: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقال: ولا تحزن عليهم، كاد أن يهلك نفسه. فهذه الأسباب وغيرها كثير هي من الأسباب التي تحمل على محبة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ولهما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. نعم، يعني ثلاث من كنا فيه، يعني ثلاث خصال من كنا فيه، يعني من وجدنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الحلاوة هي، يقول بعضهم، هي استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق. ويقول السيوطي: وجد حلاوة الإيمان، يقول فيه استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو، وأثبت لازم الشيء هو الطعم وأضافه إليه. ويقول: هي التي يعبر عنها بالذوق، يعني هذه المحبة، لما يحصل من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، وهذا شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. لا يجد حلاوة الإيمان، لأن الإيمان له منار وله صوى وله طعم ودرجات، هذا الطعم زائد على أصل الإيمان، زائد على أصل الإيمان، يعني كل ما زاد الإيمان زاد هذا الطعم. يجد الإنسان من نفسه، مثلا يجد أن حلاوة الإيمان في رمضان، في مواسم الطاعات، يجد في حال إقباله على الله عز وجل، يجد حلاوة ويجد رقة ويجد فرحا وسرورا لا يجده في غيره إذا عصى. نعم. قال وعن يعني يقول: أحب إليهم ما سواهما، هنا المحبة القلبية كما في حديث آخر: أحب الله بكل قلوبكم، معنى أنه يميل بكليته إلى الله ويقدم محبوبات الله على كل محبوب، وأن يكره أن يعود في الكفر، يعني أن يكون لشدة بغضه في الكفر أن يتساوى عنده بغضه الكفر وطرحه في النار. ويقول بعد نقضه الله منه يعني كما يكره أن يقذف في النار. أيضا يقول ابن تيمية يقول هذه الثلاث من وجد من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يقول لأن الحلاوة للشيء تتبع المحبة، فمن أحب شيئا اشتهاه، فإذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. يقول واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب المشتهى، والمناسبة أيضا ظاهرة كما مر. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله ولاية الله بذلك. يجوز الولاية والولاية، فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. يعني يبين ابن عباس رضي الله عنهما أن عظم شأن المحبة وأنها عبادة، وأيضا أن طعم الإيمان وطعم المحبة محبة الإيمان لا يمكن أن يدرك إلا أن يكون حب الإنسان وبغضه لله تبارك وتعالى. طيب نمشي، ما الأمر ما يحتمل الوقوف الطويل، في أمور تحتاج إلى وقفات. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة. نعم المودة. نعم تفضل. قال باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. نعم، هذا المؤلف رحمه أعقب المؤلف رحمه الله أعقب باب المحبة باب الخوف. لماذا؟ ظاهر المناسبة. لماذا؟ لأن العبادة ترتكز على الأركان المعروفة الخوف الحب والخوف والرجاء، فلما ذكر الخوف المحبة ذكر الخوف، لأنه لابد من اجتماع الخوف والمحبة، خوف الرجاء، بعضهم يلحق الرجاء بالمحبة، بعضهم يجعلها أربعة ويجعل معها التعظيم ويلحقه بالخوف، لكن الخوف والحب والرجاء هذه هي أركان العبادة. لما تكلم عن المحبة لأن كل يدعيها المحبة، لابد أن يحب الإنسان الله عز وجل ويخافه ويرجوه، والله تبارك وتعالى بيّن هذا الأمر في كتابه، وبيّن أن منزلة الخوف من أجل منازل العبودية وهي فرض على كل أحد. نأخذ نبذة عن الخوف حتى ما نطيل في النصوص الواردة فيه. يقول الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ويقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. الخوف يعني من أخصر تعريفاته قيل هو غم يلحق النفس لتوقع مكروه. الخوف غم يلحق النفس لتوقع مكروه، وقيل هو هرب القلب من حلول المكروه واستشعاره. وللسلف أقوال في الخوف، يقول أبو حفص عمر بن مسلمة الحداد النيسابوري الخوف سراج بالقلب، سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر، وكل واحد إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل فإنك إذا خفته هربت إليه. ويقول أبو سليمان الداراني ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. ويقول إبراهيم بن أدهم إبراهيم بن سفيان إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. ويقول ذو النون المصري الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، وإذا زال الخوف ظلوا الطريق. طيب الآن الخوف المحمود، سنأخذ الخوف المحمود، الخوف الواجب، الخوف المستحب، الخوف المذموم. الخوف المحمود الصادق، الخوف المحمود الصادق، هذه الضوابط تريحنا من كثرة التفصيلات، هو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل. الخوف الصادق هو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل. فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط، عشان زاد الخوف عن هذا الأمر، يخشى أن يقع صاحبه في الخوف في القنوط واليأس. يقول أبو عثمان الحيري النيسابوري، هذا معروف ترجم له الذهبي وترجم له ابن الجوزي في صفة الصفوة، وله قصة نشطكم بها قليلا. كان شابا طالب علم، وكان الآباء يتسابقون إلى خطبته لبناتهم، هذه فيها مروءة وفتوة. يقول في يوم الأيام فعرضت لي امرأة وقالت: يا أبا عثمان، والله لقد هويتك. يقول فأشفقت عليها وذهبت وخطبتها من أبيها، ما يعرفها ما رآها. يقول فلما دخلت بها وإذا بها شوها عرجة عورة سوداء، يقول فاحتسبت الأجر عند الله وقلت لأصبرن. يقول كان من حبها لي لا تطيق أن أخرج من البيت، ومن بغضي لها كأني على جمر الغضاء، فمكثت معها 15 سنة حتى ماتت، وما عندي عمل أرجوه عند الله إلا حفظي قلبها. شوف الناس يتعاشرون بالمروءات، شوف من الناس من ذا كانت عندهم امرأة عند أي هفوة أو غلطة ينسى كل شيء. بعض الناس يكون هو الذي يكفر العشير، فانظروا كيف هذا الرجل، يعني 15 سنة يقول ما تطيق أن أخرج وأنا كأني على جمر الغضاء. جمر الغضاء تعرفونه، يعني ناره ما تستطيع، ما تستمر طيلة الليل وهي تتقد. يقول ما عندي شيء أرجيه يعني عند الله عز وجل إلا أني حفظت قلب هذه المرأة، ما أكدر عليها. وهذه القصة الثانية اللي دخل على امرأة وإذا بها الجدري، يقول ابن القيم فقال اشتكيت عيني، ثم ادعى العمى وعاش معها 20 سنة تظن أعمى. لما ماتت قال كرهت أن يحزنها رؤيتي لما بها. قالوا سبقت الفتيان. شوف المرؤات شلون، يعني كيف. طيب هذه بين قوسين هذه. نعم، أبو عثمان الحيري يقول صدق الخوف هو الورع من الآثام ظاهرا وباطنا. وابن تيمية رحمه الله يقول الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله، هذا هو الخوف المحمود، أما إذا زاد يصبح قنوطا ويأسا. طيب الخوف الواجب والخوف المستحب. الخوف الواجب كما مر، يعني بعبارة أخرى الخوف الواجب ما حملك على فعل الواجبات وترك المحرمات. طيب والخوف المستحب، يلا واضح لكم إن شاء الله، ما حملك على فعل المستحبات وترك المكروهات، هذا الخوف المستحب أرفع هذا. طيب الجمع بين الخوف والرجاء والحب، هذا خلاصة الأبواب هذه. لا بد للعبد من الجمع بين هذه الأركان، لأن عبادة الله بالخوف وحده طريقة من؟ خوف من الله وحده طريقة الخوارج، فهم لا يجمعون إليه الحب والرجاء، ولهذا لا يجدون للعبادة لذة ولا إليها رغبة، فيجعلون الخالق بمنزلة سلطان جائر. هذا شو يورث؟ يورث اليأس والقنوط، وغايته إساءة الظن بالله والكفر والمروق من الدين. وعبادة الله بالرجاء وحده عبادة من؟ المرجئة الذين وقعوا في الغرور والأمان الباطلة وترك العمل الصالح. وش غايته؟ الخروج من الدين، كما يقول قائلهم فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي، هذا أماني باطلة هذه. وعبادة الله بالحب وحده طريقة الزنادقة من غلاة الصوفية وغيرهم. يقول نعبد الله لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، إنما نعبده حبا لذاته، هذا خوف مجرد. هذه طريقة فاسدة ولها أثارها الوخيمة، منها من أثارها الأمن مكر الله. وش غاية الأمن مكر الله؟ غاية الزندقة والخروج من الدين. ولهذا قال السلف كلمتهم مشهورة: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. زنديق أظن أخذناها في درس الحموية فصلنا فيها وأصلها. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. حروري نسبة إلى حروراء بلد الخوارج الأصلي في العراق. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. ومن عبده بالخوف والرجاء والحب فهو مؤمن موحد. يعني أن تصلي حبا لله وخوفا من عقابه لو تركت الصلاة ورجاء لثوابه. هذه طريقة المؤمنين. يقول ابن القيم رحمه الله كلمة جميلة، يقول: القلب في سيره إلى الله بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر. إذا ما في محبة ما عاد في عبادة. ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. يعني شوف تشبيه بليه، لكل صائد وكاسر يصرف عن الله عز وجل من شهوات، من شبهات، من أصدقاء سوء. إذا يعني نقصت هذه الأركان، إذا يعني ذهب الخوف أو الرجاء. نعم. طيب أيهما يغلب، الخوف أو الرجاء؟ يقول ابن القيم رحمه الله: السلف استحبوا أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، وعند خروجه من الدنيا يقوى جانب الرجاء على جانب الخوف. يقول هذه طريقة أبي سليمان وغيره، يعني أبو سليمان الداراني. وقال: ينبغي القلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء فسد. وقال غيره: أكمل أحوال اعتدال الرجاء والخوف وغلبة الحب، فالمحبة هي المركب والرجاء حاد والخوف سائق والله هو الموصل بمنه وكرمه. نأخذ أقسام الخوف عشان ما نطول في النصوص. أقسام الخوف: هناك خوف السر، خوف السر وهو خوف التأله والتعبد والتقرب، وهو الذي يزجر صاحبه عن معصية من يخافه خشية أن يصيبه بما شاء من فقر أو قتل أو غضب أو سلب نعمة ونحو ذلك بمشيئته وقدرته. هذا خوف السر، يخاف ممن يتأله إليه بسره، يعني يخاف بسره من دون أن يعلم عن أحد. مو مثل خوفه، أنت تخاف من إنسان إذا غاب عنك ما عاد يراك، لكن هذا يعتقد أن هذا المخوف منه يعلم ماذا سيكون، فهو يتقرب إليه بالسر، بسر يخاف، يخشى أن ينزل بعقوبة. هذا القسم لا يجوز أن يصرف إلا لله عز وجل، وصرفه لله من أجل العبوديات، بل هو ركن العبادة ومن أعظم واجبات القلب. ومن خشي الله على هذا الوجه فهو مخلص موحد. ومن صرفه لغير الله، شلون صرفه لغير الله؟ يعني خاف من أحد خوف السر، فقد أشرك شركا أكبر، إذ جعل لله ندا في الخوف. وذلك كحال المشركين الذين يعتقدون في آلهتهم ذلك الاعتقاد، ولهذا يخوفون الأولياء، يخوفون بهم أولياء الرحمن، كما قال قوم هود عليه السلام لهود، وش يقول؟ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، هي غضبت عليك. وكحال عباد القبور، فإنهم يخافون أصحاب القبور من الصالحين بل من الطواغيت كما يخافون الله. ولهذا لو قيل لأحدهم تحلف بالله حلف يمينا فاجرة، ولو قيل احلف بصاحب هذه التربة لم يقدم اليمين ولو كان كاذبا. وما ذاك إلا لأن المدفون عنده أعظم من الله. وإذا أصاب أحدهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في التراب. وإذا أراد أن يظلم أحدا فاستعاذ المظلوم بصاحب التربة تركه. إذن هذا شو سمى هذا؟ هذا خوف شركي. يعني واحد مثلا في البرية وأراد أن يخالف أمر من يعظمه من غير الله، شيخ الطريقة أو فلان أو فلان، فتجده بسره يخافه يراقبه، هو اعتقد إيش؟ أنه يعلم من دون الله، واعتقد أنه ينزل به العقوبة، وصرف هذا الخوف لغير الله فأشرك بالربوبية والألوهية. واضح خوف السر ولا لا يا إخوان؟ تضح لكم خوف العبادة؟ هذا هو خوف العبادة. طيب، من أنواع الخوف، الخوف من وعيد الله الذي توعد به العصاة. هذا الخوف من أعلى المراتب وأرفع درجات الإيمان، وهو مقامات وأقسام. الخوف المحرم ما هو؟ عندنا خوف السر قسمناه، عندنا خوف من وعيد الله هذا محمود، عندنا الخوف المحرم. ما هو الخوف المحرم اللي يحرم على الإنسان يخافه؟ هو أن يترك الإنسان ما يجب عليه، ما يجب عليه بعينه من الأمر معروف والنهي عن المنكر وغير ذلك بغير عذر إلا خوف الناس، وكحال من يفر من الزحف خوفا من لقاء العدو. إذا فر من الزحف مع المسلمين خوفا من لقاء العدو، هذا شو حكمه؟ هذا شرك؟ لا، هذا خوف محرم لكنه لا يصل إلى الشرك. الرابع من أنواع الخوف، الخوف الطبيعي، كالخوف من سبع أو عدو قاهر، أو الخوف من هدم أو غرق مما يخشى ضرره الظاهري، فهذا لا يذم. الله عز وجل ذكر عن موسى قال فخرج منها خائفا يترقب موسى من أولي العزم، فأوجف في نفسه خيفة موسى. سبحان الله، يدخل في هذا القسم الخوف الذي يسبق لقاء العدو، أو يسبق مثل واحد سيلقي خطبة لأول مرة يصيبه خوف يصيبه وجل، هذا خوف طبيعي. يحمد إذا حمل صاحبه على أخذ الأهبة والاستعداد، ويذم إذا رجع به إلى الانهزام وترك الأقدام. بل التجرد من كل خوف مذموم. قال فلان ما يخاف، هذا مذموم. شو سمى هذا؟ هذا سمى تهور. بعضهم يقول أنا شجاع ما أخاف من شيء أبدا. الشجعان يخافون. موسى عليه السلام من أولي العزم أوجس في نفسه خيفة موسى، خرج منها خائفا، خوف طبيعي. والشجعان أكابرهم يخافون، لكن خوفهم يحملهم على فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. عمرو بن معدي كارب الزبيدي من شجعان العرب، هو اللي ضرب المثل أبو تمام لما مدح الخليفة قال إقدام عمر في شجاعة حاتم في حلم أحنف في ذكاء ياسي، من شجعان العرب، وأعطاه الله قوة وضخامة في الجسم حتى عمر رضي الله عنه إذا رأى قال الحمد لله الذي خلقنا وخلق عمرو بن معدي كارب. وكان يقول عن نفسه إني أجلس على الجذع من الإبل فأنتقيه عظما عظما، ولهذا أصيب بمرض النقرس، وأوصى عمر قال كذب عليك مشي الظهائر، يعني عليك مشي الظهائر، تعرفون الظهر على الأرض المرتفعة اللي فيها حصى، هذا من طب عمر رضي الله عنه مش عليه يعني. وتشوفون الآن بعض أنواع الطب اللي فيها نتوءات بارزة يقف عليها الإنسان يقول فيها علاجات، ربما هذا أخذوه من عمر رضي الله عنه أو أشار له. هذا عمرو بن معدي كارب وش يقول؟ الشجاع البطل يصف نفسه يقول الأدباء ما أحد وصف نفسه بميدان معركة مثل هذا الوصف. شوف يصيب الخوف، يقول ولقد أجمع رجلي بها معركة حذر الموت وإني لفرور، ولقد أعطفها كارهة حين للنفس من الموت هرير، كل ما ذلك مني خلق وبكل أنا بالروع جدير. يعني أن مجرد وجود الخوف هذا ما ينافي أن الإنسان يكون شجاع، إذن هذا خوف طبيعي. الخامس والأخير من أنواع الخوف، الخوف الوهمي، كالخوف الذي ليس له سبب أصلا أو له سبب ضعيف جدا، فهذا خوف مذموم، فيدخل صاحبه في وصف الجبناء قد تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من الجبن فهو من الأخلاق المردودة. ولهذا كان الإيمان والتوكل الصحيح أعظم ما يدفع هذا النوع من الخوف ويملأ القلب شجاعة. وكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه الخوف من غير الله، وكلما ضعف إيمانه زاد وقوي خوفه من غير الله. ولهذا فإن خواص المؤمنين وأقوياءهم تنقلب المخاوف عندهم أمنا لقوة إيمانهم وسلامة يقينهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم وخفهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. طيب، أيضا من الخوف الوهمي خوف الناس من العين، مبالغة، خوف من المرض. بعض الناس إذا تحسس جزء من بدنه والله خشن عندي كذا، والله ولا يراه واحد والله اليوم شكلك يعني خاف ويوم مرض، هذا الوهم أشد من المرض. ولهذا المؤمن يتوكل على الله يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ويدع عنها هذه الأوهام التي تفسد عليه قلبه وتفسد عليه دنياه وأخرى. طيب، إذن هذا يعني خلاصة الحديث عن الخوف. نعم تفضل. قال وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من إنما ذلكم الشيطان يخوف. طبعا الشيطان اللي هو شيطان الجن يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه أو يخوفكم أولياءه ويعظمهم في صدوركم، فلا تخافوهم، يعني لا تخشوا أولياء الشيطان. الشيطان يخوفك الفقر، يخوفك إذا استقمت ماذا سيقال عنك، إذا أصابك مرض خوفك أن هذا هو سيستمر طويلا، يجعل ظنك سيئا بالله، تعال استعذ بالله من شره واقطع هذه الواردات ولن ترى من ربك إلا الخير. قال وخافون يعني أخلصوا لي الخوف، خافوني يعني خافوني وحدي. هذه الآية دلت على وجوب إخلاص الخوف لله تبارك وتعالى، لأن الله أمر به، والله عز وجل أمر بشيء صار طاعة. نعم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنما هنا أداة حصر، يعمر مساجد الله، يعمرها بالعبادة، يعمرها حسا، ومعنى العمارة الحسية ببنائها، والعمارة المعنوية بعمارتها بطاعة الله، إقام الصلاة والذكر وما إلى ذلك من مفهوم الذكر الشامل من حضور دروس وإلقاء دروس، هذا كله من عمارة مساجد الله. من آمن بالله يعني إنما يعني حصر هذه العمارة بمن آمن بالله يعني وحد الله، وأقام الصلاة أي أداها كاملة بشروطها يعني أقامها بأركانها وواجباتها. قال ولم يخش إلا الله، هنا هو الشاهد هذا، ولم يخش إلا الله، لأن الخشية نوع من الخوف بينها معنى مشترك مع الخوف، لكن الخشية تنفرد بأنها خوف مقرون بعلم، يعني خشيه مع علم بالله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذن هذا هو الشاهد ولم يخشى إلا الله. نعم يعني أثنى على هؤلاء، فلما أثنى على هؤلاء علم أن موطن الثناء هو أنهم يخشون الله، ودل على أن الخشية عبادة، وأن إفراد الله بها عبادة له وقربة، وأن صرفها لغيره شرك به. نعم. قال وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. نعم، ومن الناس طبعا من هنا استفيد التبعيض، يعني بعض الناس يعني يقول آمنا يعني باللسان كالمنافقين دون قلب، فإذا أوذي في الله يعني إذا عذب وصابه شيء في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. الشاهد هنا دلت الآية على تحريم مساواة الخوف من الله بالخوف من المخلوق، وأيضا دلت على وجوب تقديم خوف الله على كل خوف، لأن الخوف عبادة. نعم. قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. نعم، هذا الحديث ضعفه الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه والشيخ الألباني رحمة الله عليه، أيضا يعني دل على تحريم ترك شيء من الواجب خوفا من الناس، وأفاد على أن الخوف نوع من العبادة. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الناس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. نعم نعم، هذا أيضا يدور في مثل هذا الفلك، دل على وجوب إخلاص الخوف لله تبارك وتعالى. نعم. باب قال: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نعم، أيضا هذا يعني مناسبة الباب لما قبله، إن التوكل من أعمال القلوب، من الأعمال العظيمة. والتوكل في اللغة أن تعتمد على غيرك وتجعله نائبا عنك، كما يقول الراغب. الراغب من؟ النصراني، في كتابه ما اسمه؟ معجم مفردات القرآن، أو المفردات يسمى. نعم. وقال أيضا: التوكل على وجهين، يقال توكلت لفلان توليت له، ويقال وكلته فتوكل لي. وتوكلت عليه بمعنى اعتمدته. التوكل في الشرع له تعريفات، منها أن يقال هو الثقة بالله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه واستمداد المعونة منه مع فعل الأسباب المشروعة والمباحة. الأسباب المشروعة والمباحة، هذا هو التوكل باختصار شديد. طيب، نأخذ يعني نبذة عنه ثم نرجع كطريقتنا حتى يسهل علينا. مسائل في التوكل: ما الذي يحقق التوكل؟ ما الذي يحقق التوكل؟ الذي يحقق التوكل هو القيام بالأسباب المشروعة أو المباحة. فمن عطلها لم يصح توكله. فلم يكن التوكل داعية إلى البطالة أو الإقلال من العمل البتة. فمن عطلها يكون توكله عجزا، وعجزه توكلا. طيب، من مسائل سر التوكل، يقول ابن القيم رحمه الله: سر التوكل حقيقته اعتماد القلب على الله وحده، فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها. يقول: كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به. يقول: فتوكل لسان شيء وتوكل القلب شيء، كما أن توبة اللسان شيء مع أسرار القلب شيء. توبة، يقول، كما أن توبة اللسان مع أسرار القلب شيء، وتوبته مع تواطؤ القلب شيء آخر. طيب، هذه مسألة، هذا سر التوكل، أن يكون القلب معتمدا على الله. يعني الإنسان يفعل الأسباب، يأخذ بالأسباب، يذاكر، يطلب العلم، يقول: إن شاء الله ربي سيعين. هذا التوكل يفتح لك الآفاق. طيب، منزلة التوكل ومراتب الناس فيه، هذه من لطائف التوكل. يقول ابن القيم: ومنزلته أوسع المنازل وأجمعها، ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج القائمين، حوائج العالمين، وعموم التوكل ووقوعه من المؤمنين والكفار والأبرار والفجار والطير والوحش والبهائم. يقول: فأهل السماوات والأرض المكلفون وغيرهم في مقام التوكل، وإن تباين متعلق توكلهم. يقول فأولياءه وخاصته يتوكلون عليه في الإيمان ونصرة دينه وإعلاء كلمته وجهاد أعدائه وفي محبه وتنفيذ أوامره، ودون هؤلاء من يتوكل عليه في استقامة نفسه وحفظ حاله مع الله فارغا عن الناس، ودون هؤلاء من يتوكل عليه في معلوم يناله من رزق أو عافية أو نصر على عدو أو زوجة أو ولد أو نحو ذلك، ودون هؤلاء من يتوكل عليه في حصول الإثم والفواحش. كيف؟ يقول فإن أصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالبا إلا باستعانتهم بالله وتوكلهم عليه. يقول بل قد يكون توكلهم أقوى من توكل كثير من أصحاب الطاعات، لهذا يلقون أنفسهم في المتالف والمهالك معتمدين على أن الله يسلمهم ويظفرهم بمطالبهم. صورت هذه ولا لا؟ واحد مثلا من المسلمين يروج مخدرات، هو مسلم يروج مخدرات، ما يخفى عليكم ضرره وفيه من الفساد، لكن هذا الترويج يحتاج منه لمغامرة لأنه ربما انقبض عليه يقتل. طيب هو شو يقولها بعض توكلنا على الله هذه الليلة؟ طيب السؤال توكله صحيح ولا مو بصحيح؟ جاو أجيبه ها، ولا إنسان مثلا يريد يسرق يريد يسطو على محل تجده طبعا يأخذ بالأسباب تماما ويحترز، قل هذه الليلة توكل على الله إن شاء الله ربي يعيننا توكل على الله. أسألكم أنا وش حكم توكل هذا، صحيح ولا مو بصحيح؟ دققوا يا أخوان بالعبارة، يعني بسألكم سؤال ثاني، أنا ما سألتكم عن متعلق التوكل، هو استعان بالله على معصية الله، والله عز وجل يقول كلنا نود هؤلاء هؤلاء. أوضح لكم الصورة أكبر، لو قال توكلنا على البدوي وش حكمه؟ تضحت لكم ولا لا؟ توكلنا على البدوي، توكلنا على صاحب القبر، توكلنا على مثلا العباس، على علي، وش حكم توكله؟ شرك. لكن هذا توكل على الله، صحيح ولا مو بصحيح؟ لكن المتعلق باطل. هذا معنى يقول ابن القيم يلقون أنفسهم بالمتالف، يقول يعني يخاطرون. واضح هذه ولا لا؟ طيب أعظم التوكل وأفضله، مش الكلمة بديعة من القيم، بعض الناس يفهم التوكل يعني أمور ما تخطر له في البال. يقول أعظم التوكل عليه، هذا بالفوائد كتابه الفوائد، التوكل عليه في الهداية، توكل يأخذ بالأسباب ويتوكل الله في الهداية. ولهذا من أعظم آية القرآن تقريبا من أعظم إياك نعبد وإياك نستعين، التوكل عليه في الهداية، توكلت أن الله سيهديني وسيوفقني وبعد أخذ بالأسباب. وتجريد التوحيد، إن شاء الله سأحقق التوحيد بالله عز وجل سيعينني. يقول ومتابعة الرسول، أزيد مثلا طلب العلم، لهذا يقول ابن تيمية طالب، يقول من عبد الله بما شرع فتح عليه مدة قريبة، وطالب العلم معان، وأهل الإيمان يقول ابن تيمية بنقد المنطق ينالون من حقائق العلوم والأعمال الضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال. إذن طالب العلم بالذات إذا توكل على الله أعانه، ولهذا تجد بعض طلاب العلم عنده نسبة قليلة مثلا من الذكاء لكنه نيته طيبة وخالصة، بعض زملائه يمكن ما عندهم هالنية يتعبون ويحصلون أمور ينسونها، لكن هذا يحصل على أضعافهم. ليش؟ لأنه زاد عليهم بالنية، هذا من التوكل. يقول أفضل أعظم التوكل، التوكل عليه في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل وخاصة أتباعهم. توكل الله بطلب العلم، توكل الله بأمور الخير. يقول ثم قال فأفضل التوكل التوكل في الواجب، يعني واجب الحق واجب الخلق واجب النفس، وأوسعه وأنفعه التوكل في التأثير في الخارج في مصلحة دينية في الدعوة إلى الله، يفتح الله على الداعية أمور لا تخطر له بالبال، أو في دفع مفسدة دينية. يقول هو توكل الأنبياء في إقامة دين الله ودفع فساد المفسدين في الأرض، يقول هذا توكل ورثتهم. يقول ثم الناس بعد في التوكل على حسب فهمهم ومقاصدهم، فمن متوكل على الله في حصول الملك ومن متوكل في حصول رغيف. ثم جاب كلمة لطيفة، قال توكل المغبونين، توكل المغبونين، المغبونين. يقول في المدارج: وكثير من المتوكلين يكون مغبونا في توكله، وقد توكل حقيقة التوكل، يعني توكله صحيح وهو مغبون، كمن صرف توكله، يعني كل توكله ما يخطر بباله، يقول كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله ويمكنه نيلها بأيسر شيء، ويقول يمكن ينالها بأيسر شيء، وتفريغ قلبه، يعني يفرغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم ونصرة الدين والتأثير في العالم خيرا. يقول فهذا اللي هو اللي يصرف توكله شيء يسير، فهذا توكل العاجز القاصر الهمة، كما يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاه إلى وجع يمكنه مداواته بأدنى شيء، أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف أو نصف درهم، ويدع صرفه إلى نصرة الدين، يعني يدع هذا التوكل، وقمع المعتدين وزيادة الإيمان ومصالح المسلمين. واضح ولا لا؟ يعني يقول بعض الناس مثلا لو أصيب مرض بسيط، ألم بالضرس، طيب لو قال دع الله وأخذ بالأسباب، توكلت على الله، توكلت عليك رب في شفاء ضرسي، يقول ابن القيم هذا يتوكل. لكن إذا أصيب ضرس نسي كل شيء، نسي ما يقوم به من عمل ونسي العلم، يقول ممكن التوكل هذا يصرف لشيء ولا يترك باقي الأعمال العظيمة من الدعوة، لأن هذاك التوكل ربما ينسي هذا الألم. اتضحت لكم الصورة ولا لا؟ ثم جاب مسألة، يقول من صدق توكله على الله في حصول شيء ناله، فإن كان محبوبا له مرضيا كانت له فيه العاقبة محمودة، وإن كان مسخوطا مبغوضا كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه. توكلي قبل شوية ده. وإن كان مباحا حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل عليه إن لم يستعن بها على طاعته، والله أعلم. إذن هذه نبذة يسيرة عن التوكل. نعم تفضل. قال وقوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولاحظ وعلى الله فتوكلوا، هنا قدم ما حقه، ما حقه التأخير تقدير كلام توكلوا على الله، لكن لما قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا، يعني يفيد الحصر، يعني لا تتوكلوا على غيره. هذه جملة القصر في قوة جملتين، إحداهما مثبتة والأخرى منفية. وش دل عليه؟ دل على وجوب إخلاص التوكل لله دون من سواه، وعلى أن التوكل نوع من العبادة وصرفه لغير الله شرك. نعم. وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نعم. وقوله يا أيها، وعلى الشاهد ما أكمل، وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون، هذا هو الشاهد، وعلى ربهم يتوكلون، هذا نفس الشاهد. نعم. وقوله يا أيها النبي حسبك الله الآية. طبعا الآية فيها كلام طويل المفسرين، يا أيها النبي حسبك، يعني كافيك. وش تقدير الكلام؟ يا أيها النبي حسبك الله وحسب من معك من المؤمنين، هذا هو التفسير الصحيح. هنا قل يا أيها النبي حسبك الله وحسبك المؤمنين، التقدير حسبك الله، يعني الله كافيك وكافي من معك من المؤمنين. الشاهد دلت على أن الحسب هو الكافي، حسبك يعني كافيك فأتوكل عليه، دل على أن التوكل عبادة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. نعم. قال وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. هذه فيها فائدة، أنه لا ييأس من أصيب بمصيبة فهي بقدر الله عز وجل، لأن الله قال في آخر الآية قد جعل الله لكل شيء قدرا، وأيضا فيها ثمرة من ثمرة التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والشاهد بيان فضل التوكل، والدليل في هذه الآية دليل على وجوب التوكل على الله وأن صرف التوكل لغير الله شرك. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام. لا ما عندك الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قلته له الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. نعم في عندكم إلى له جاءت الحالة ثم أوردها ثاني. نعم عن ابن عباس. نعم. نعم حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية، رواه البخاري والنسائي. نعم أيضا الآية هذه نفس الشيء، فيها بيان توكل الذين قالوا الناس الناس قد جمعوا قالوا حسبنا الله يعني كافينا، هذا فيه هذا معنى التوكل. نعم إن شاء الله اتضح الباب. طيب شوف اللي بعده. قال: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني باب قول الله أفأمنوا مكر الله، أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي التوحيد، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك، إنسان لا يأمن مكر الله ولا ييأس من رحمة الله، وذلك يرشد إلى أن المؤمن يعيش كما مر بين إيش الخوف والرجاء كما دل عليه الكتاب والسنة، فلا يغلب جانب الخوف فييأس من روح الله ولا جانب الرجاء فيأمن مكر الله، كما مر بنا في باب الخوف والرجاء. طيب هذا هو معنى هذه الترجمة، وكلها الأمن مكر الله هذه كلها من أعمال القلوب. نعم تفضل. قال: وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم. أفأمنوا مكر الله، أنت قرأت الآية ذي ولا لا؟ أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا يعني هذا الاستفهام للإنكار وللتعجب. معنى الآية لما ذكر الله عز وجل أحوال أهل القرى المكذبين للرسل بيّن أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله، والأمن من مكر الله يقود إلى معصية الله، يقود إلى الكفر. وفي الحديث كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الرجل يعطي العبد من الدنيا على معصيه ما يحب فإنما هو استدراج. بعض الناس إذا رأى النعم تدر عليه أمن من مكر الله تبارك وتعالى، فهذا يقود إلى مزيد من المعاصي. فسر السلف المكر باستدراج الله بالنعم، استدرج العبد بالنعم، فإذا عصى هذا العبد ثم رأى أن نعمه تدر وتقر فإنه يستمر، فالله عز وجل يملي له حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. ومكر الله هو أنه إذا عصاه أو أغضبه أنعم عليه بأشياء يظن أنها من رضاه، ولو كان عندي شيء عندي خطأ لعاقبني الله به. هذا هو معنى هذا الكلام، سيأتي مزيد بيان له. نعم تفضل. شوف اللي قرأت تو. وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم القنوط هو أشد اليأس، قنوط من رحمة الله هو أشد اليأس، والمسلم لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى مهما عمل. فإبراهيم عليه السلام لما بشرت ملكه قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قالوا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هو استغرب لأن هذا الأمر الذي سيأتيه هو خارج عن المألوف، لكن قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهناك من الناس يعني من يتمادى بالذنوب اعتمادا على ساعة رحمة الله، فإذا زجر وليم قال: إن الله غفور رحيم، أو قال: لو كان عندي خطأ لأخذني الله عز وجل، أنا عندي من المعاصي كما تزعمون لكن أرى أن النعم تقر، إذن الله عز وجل راض عني. هذا الصنيع سفه وغرور، وربما ظنه أنه من حسن ظنه بالله، وهذا ليس من حسن الظن بشيء، لأن الله عز وجل كما أنه غفور رحيم فهو كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويقول ابن القيم في شأن المتمادين في الذنوب اعتمادا أو اتكاء على رحمة الله، قال: هذا الضرب من الناس تعلق بنصوص الرجاء واتكل عليها وتعلق بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا سرد لك ما يحفظه من ساعة رحمة رب العالمين. يقول الجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب. إذن حسن الظن إنما يكون مع انعقاد الأسباب، مع انعقاد أسباب النجاة. أما إذا تمادى الإنسان بذنوبه فهذا قد يقوده إلى الأمن مكر الله. ثم بعض الناس يغتر بإمهال الله للمسيئين، فمن الناس من يسرف عن نفسه في المعاصي، فإذا نصح وحذر من عاقبتها قال يا أخي ما بالنا نرى أقواما امتلأت بهم فجاج الأرض بمفاسدهم ومبادلهم وظلمهم وقتلهم الأنفس بغير الحق وأكلهم أموال الناس بالباطل وقد نهوا عنه، ومع ذلك نراهم وقد درت عليهم الأرزاق وأنسئت لهم الآجال وهم يعيثون في الأرض فسادا. هذا القول لا يصدر إلا من جاهل، ويقال لهذا رويدك، والله عز وجل يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، وهؤلاء متبر في ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فما الذي هم فيه من النعم إنما هو كممر استدراج وإمهال، إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا وهو مصر على معاصيه فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب كل شيء ما فيها بركة، ما فيها بركات مثل الآية الأخرى، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ابن القيم له كلمة جميلة في سيد الخاطر، يقول كل ظالم معاقب في العاجل على ظلمه قبل الآجل، شو إنسان ما يأمن مكر الله، وكذلك كل مذنب ذنبا، وهذا معنى قوله من يعمل سوءا يجزبه. يقول وربما رأى العاصي سلامة بدنه فظن ألا عقوبة وغفلته عما عوقب به عقوبة، وقد قال بعض الحكماء المعصية بعد المعصية عقاب المعصية والحسنة بعد الحسنة حسنة ثواب الحسنة. يقول ربما كان العقاب العاجل، وهذه لطيفة، معنوية، كما قال بعض أحبار بني إسرائيل يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني، قيل له كم أعاقبك وأنت لا تدري، أليس حرمتك لذة مناجاتي. يقول ابن الجوزي الواجب على العاقل أن يحذر مغبة المعاصي فإن نارها تحت الرماد، وربما تأخرت العقوبة وربما جاءت مستعجلة. إذن هذا كله يبين على أن الإنسان يبتعد ويحذر من الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. نعم الشرك بالله واضح، اليأس من روح الله، الروح الله عز وجل هي رحمته وفرجه وتنفيسه، الذي ييأس من رحمة الله إذا تمادى بالذنوب. أيضا هذه مسألة، بعض الناس ييأس من رحمة الله إذا أفرط بالذنوب، خلاص ما عاد لي فرصة، أنا الغريق فما خوفي من البلل. لا لا ييأس الإنسان مهما عمل، لأن الآن مكر الله قرين اليأس من رحمة الله. فينبغي الإنسان أن يحذر كل الحذر من الناس، من إذا أسرف على نفسه في المعاصي أو تاب مرة أو أكثر فعاد إلى الذنب مرة أخرى أيس من رحمة الله وظن أنه ممن كتبت عليه الشقاوة فاستمر في الذنوب وترك التوبة إلى غير رجعة، هذا ذنب عظيم. قد يكون هذا الذنب اليأس أعظم من الذنب الذي عمله وارتكبه ولم يتب منه. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فليجاهد نفسه في ذات الله حتى يأتيه اليقين. وقد مر قبل قليل أن الله عز وجل حذر من القنوط من رحمته. وأيضا من ذلك اليأس من توبة بعض العصاة، بعض الناس إذا رأى أناسا يعصون الله قال هؤلاء ممن كتبت عليهم الشقاء وربما ازدراهم، لا هذا لا يجوز أبدا. ينبغي الإنسان أن يأمر بالخير وينهى عن الشر ويدع الخلق لله عز وجل. كم من الناس من يتمادون في الغواية والإجرام حتى يظن أنهم يموتون على ذلك، فما يلبث أن يتداركهم الله عز وجل برحمته. فالإنسان يحذر من مثل هذه المزلات، اليأس من روح الله من كبائر الذنوب. نعم. وكذلك الأمن مكر الله كما مر، يعني الطمأنينة إلى عدم استدراج الله بالنعم، الركون إلى المعاصي وعدم تحرك القلب إذا عملها. نعم. اشتل عليه دل الحديث على وجوب الجمع بين الخوف والرجاء، ونهى عن الأمن مكر الله وأيضا اليأس من روح الله، والمناسبة ظاهرة. نعم، لأن هذا هو كمال التوحيد وتمامه. نعم تفضل. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق. نعم واضح يعني الكلام هذا. طيب باب من الإيمان تبون قال باب نكمله ولا ممكن ننتهي قبل المغرب؟ تريدون السير السريع ولا بعد الصلاة نقدنا ربع ساعة؟ ايش رأيكم؟ ها؟ بعد الصلاة؟ هالحين؟ ما عندكم مانع ان يعني نقول يخرج الصلاة ولو خمس دقائق او عشر نكمل يعني؟ احسن يلا تفضل. قال رحمه الله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. نعم الصبر مناسبة إيراد هذا الباب للتوحيد لأن الإيمان نصفان، الإيمان الإيمان صبر وشكر، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، عجبا لأمر من حديث صحيح في صحيح مسلم إن أمره كله له خير، أصابته سراء وهي اسم جامع لكل ما يسره شكر، وإن أصابته ضراء وهي اسم جامع لكل ما يضره ويؤلمه صبر فكان خير له، وليس ذلك إلا المؤمن. إذا الإيمان صبر وشكر. باب من الإيمان الصبر على أقدار الله، يعني أقدار الله المؤلمة. نعم تفضل. قال وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني ما أصاب أحد شيء من المصائب إلا بإذن الله، أي شيء ما يمكن أن يحدث شيء يتحرك ساكن أو يسكن متحرك إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ما يؤمن بالله يعني من يعلم ويستحضر أنها من عند الله عز وجل يهدي قلبه، يعني يهدي قلبه للصبر على المصيبة والألم، بل قد يرتقي به الحال ليس إلى الصبر بل إلى الشكر، تصير المصيبة عنده المحنة تكون منها، وأيضا يرتقي به الحال إلى الفرح أيضا. نعم تفضل. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. نعم علقمة يعني يشرح هذا الأثر، يشرح هذه الآية، يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. طبعا دلت الآية هذه على أن الصبر على أقدار الله وعدم الجزع من علامات الإيمان. نعم تفضل. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. واضح مرة معنا الشرح، لكن وش مناسبتها؟ دل على تحريم النياحة لأنها تنافي إيش؟ تنافي الصبر. نعم تفضل. قال ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يعني ليس منا، يعني مرة معنا تفسير ليس منا، من ضرب الخدود أي من لطم الخدود تسخطا، وذكر الخد هنا لأنه الغالب، وإلا لو ضرب سائر جسمه رأسه لكان من ذلك، وشق الجيوب المرود بالجيب مدخل الرأس من الثوب، معنى شقها فتحها كما قلت شق علي الجيب يا ابنة معبد أو الثوب. دعوة الجاهلية هي الدعوة بالثبور والويل، إذن كل هذه الأمور منافية لإيش؟ دلت على تحريم لطم الخدود وشق الجيوب لأنها تنافي الصبر. نعم تفضل. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. نعم دل على من اتصف بالإيمان صبر على ما قدر عليه من المصائب وغيرها. نعم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه يعني الترمذي. يعني عظم الجزاء أي كلما عظم بلاؤه عظم ثوابه، وإذا أحب الله قوم ابتلاهم يعني امتحنهم بالمصائب حتى يرى صبرهم. لهذا تعرفون البلايا التي بلي بها إبراهيم عليه السلام والنبي عليه الصلاة والسلام ليس لهوانهم على الله بل لكرامتهم. فمن رضي يعني بقضاء الله وقدره فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط، السخط من الشيء هي الكراهية وعدم الرضا، له السخط أي من الله، إذا سخط جزاه الله من جنس عمله بسخطه، يعني فيه يعني ظاهرة مناسبة، المناسبة فيه الحديث عن الجزع وأنه مناف لأقدار الله عز وجل، وهذا يدل على أن الصبر على أقدار الله هو من أو من أمر الله وهو من كمال التوحيد. نعم. قال: باب ما جاء في الرياء. يعني من النهي والتحذير، المؤلف هنا أطلق وترك الحكم لأن فيه تفصيل ليقف الإنسان بنفسه على الرياء بناء على ما جاء في قلب الإنسان. نعم. قال: وقول الله تعالى. والرياء يقول الحافظ هو مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة والقصد من ذلك رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها، مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. والفرق بين الرياء والسمعة، شو الفرق بينهما؟ أن الرياء لما يرى والسمعة لما يسمع. نعم. كالقراءة والوعظ وغيرها مثلا، وقد يكون بينهما يعني عموم وخصوص. نعم. قال: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى. يعني مثلكم في البشرية يعني، لكن ما مزيته؟ يوحى إليه. ما النبي؟ بشر يوحى إليه، هذه ميزته. نعم. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. نعم. الشاهد: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح تعرفون تعريفه عند الفضيل أخلصه وأصوبه، أن يكون خالصا من شائبة الرياء. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. طيب، قال الرياء يعني باختصار، الرياء إن كان في أصل العبادة هو الرياء المحض كحال المنافقين، دخلوا الإسلام رياء ونفاقا، ما يريد الإسلام إنما يريد الإفساد، هذا أعمالهم باطلة، هذا لا يكاد يصدر من مؤمن أبدا. طيب، هناك يكون العمل لله وشاركه الرياء، عمل لله حج إن شاركه في أصله، يعني أصل الحج هذا مو بالله لأجل أن يقال عنه حاج، فهذا يرد. وإن كان أصل العمل لله ثم طرى عليه الرياء فإن دافعه فإنه لا يضره، وإن استرسل ففي خلاف، قيل إنه لا يبطل وإنما يجاز بنيته الأولى، وقيل يبطل العمل كلية إذا كان أول العبادة مرتبط بآخرها مثل الصلاة، وقيل إذا كان بعضها لم يرتب بعض فإنه يبطل ما رأى فيه ولا يبطل ما لم يرأى فيه، مثل إنسان عنده 10,000 قالوا عدها للصدقة، تصدق 9,000 بدون رياء و1,000 بدون رياء برياء، الذي تصدق به بدون رياء يقبل، ليش؟ لأن بعضها ليس مرتبطا ببعض. لكن في مسألة يجدها كثير من الصالحين، يقول أجد بنفسي رياء إذا أردت أن أطلب العلم أو أصلي أو أبكر أو أعظ الناس، يداخلني أمور وفأشك من الرياء، ما الحل؟ قال: الحل أني أبتعد عن طلب العلم وأبتعد عن الإمامة وأبتعد عن نفع الناس. ليس حلا هذا نوع آخر، لأنك تركت العمل لأجل الناس حتى لا يقولوا إنك مراعي. الإنسان عليه أن يجاهد نفسه على الطاعة، خصوصا في البدايات هذه تتسلط الشيطان، جاهد نفسك على طلب العلم، جاهد نفسك على نفع الناس، جاهد نفسك على الخير، إن طرأ الرياء دافعه، استعن بالله، استغث به، استعذ به، وادعو بالدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فإذا جاهدت نفسك على ترك الرياء الله عز وجل يعينك. وأيضا لا تستسلم، لأن يعني أتيك مثلا إذا أتيت مبكرا قال لأجل يقال أني أتي بالصف الأول، ما الحل؟ الحل أنك ما تأتي إلا مع الإقامة، أتيت مع الإقامة قال لأجل أن يقول أنك تؤدي السنة في البيت، ما الحل؟ الحل أن تفوتك ركعتين حتى يتأكدوا تماما أنك مخلص، هذا من اللعب. لا، إنسان لا يلتفت مثل هذه الأمور، بل يتقدم، وإن كان في إظهار العمل مصلحة يظهره، وإن كان في إخفاءه مصلحة يخفيه، والحمد لله. نعم. ومن أسباب دفع الرياء أن يستحضر إنسان عظمة الله وأنه النافع الضار، ويستحضر حقارة الدنيا وأن المخلوقين لا ينفعون ولا يضرون، وأيضا يستحضر فضيلة الإخلاص وتذكر الآخرة والمدافعة والمجاهدة، كل هذه الأمور تعين إن شاء الله. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. نعم نعم هذا إن شاء الله واضح. نعم. قال عن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. نعم، سمي خفيا لأن الرجل يظهر للناس بخلاف ما يبطنه. نعم تفضل أكمل. قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. نعم، هذا الباب إما أن يكون مكررا لما قبله أو إكمالا له أو أنه نوع مستقل. فالباب السابق يريد من العمل مدح العباد، وهذا يعبد الله ولكنه يريد المال والجاه، يمكن هذا هو الفرق الدقيق. هذا يريد إيش؟ يريد مدح الناس وثناهم. يعني بعض الناس يريد مدح الناس ما يريد المال، بعضهم لا يريد بعمله الدنيا. نعم. قال: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآية. نعم، يعني مثل من مثلا يحج يريد المال فحسب، مو بيقول أريد أن أشاهد المشاهد وأكسب المال واستعباط، لا، يريد هذه الأعمال القربات المحضة لأي شيء لأجل الدنيا فحسب. نعم. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: هذه مسألة تشكل على كثير من الطلاب في الكليات الشرعية وفي غيرها، المعلمين يعني يقولون إن هل هذا من إرادة الإنسان بعمل الدنيا؟ يقول: لا، إن شاء الله هذه أمور يأخذها الإنسان ليستعين بها على طاعة الله، إذا درس يكون في مكان ينفع الله به المسلمين، لو ترك الناس والصالحون مثل هذه الأعمال لمن تكون؟ وما يأخذه عليها من مال يستعين بها على طاعة الله عز وجل، والتفصيل فيها يطول، لكن يعني هذا خلاصة إن شاء الله. نعم. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طبعا الآية دلت على أن طلب الدنيا بعمل آخرة مبطل لثوابها، ومثل من يعني في بعض الأماكن يظهرون الصلاح حتى يستولوا على أموال الناس، يعني يظهر ليس لأجل لله إنما لأجل أن يقال أن الرجل صالح حتى تدفع عليه الأموال ويجعلها ذريعة لكسب الأموال بالدنيا. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإن شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرس. واحدة واحدة خلنا نشوف أولها. تعس طبعا هذا دعاء، خبر يراد به الدعاء، تعس كأنه يخبر أنه تعس. تعس يعني هلك وشقي. والخميصة هي الكساء من الخز أو الصوف المعلم، والخميلة هي القطيفة، لأن هذه هي محبوبات الناس في الغالب. عبد الدينار، كم الناس من هم مثل أشد من العبودية للوثن عبادته المال، يوالي يعادي من أجله، يكسب من أي مكان، يضيع دينه وأخلاقه ومرواته، هذا فيه نوع عبودية. عبد الدينار يعني هلك وشقي. والخميصة كما قلت، وأيضا الخميلة، بعض الناس تجده هم كل حياته غير فرش عدل، ما في باس الإنسان يغير، لكن تكون كل حياته وكل همه في مثل هذه الأمور، هنا المحذور. نعم. تعس وانتكس. نعم، انتكس يعني خاب وخسر، والانتكاس في الأصل هي عودة المرض بعد شفائه، يعني انقلب على رأسه، وهو دعاء له بالخيبة. نعم. وإذا شيك يعني إذا صابته شوكة فلا يجد من يخرجها، وإنما خص الشوكة كما يقول الطيبي لأنه أسهل ما يحتاجه الإنسان إلى معونة غيره، يعني حتى لو احتاج إلى هذه لا يجد من يعينه، فإذا انتفت هذه فغيرها من باب أولى. نعم. طوبى لعبد آخذ بعنان فرس. طوبى يعني قيل شجرة في الجنة، وقيل حسنة وغبطة، يعني حسنة وغبطة، وقيل فرح وقرة عين. نعم. آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. لا، مو بعنان، بعنان. إذا كان السماء ترتفع على تقول عنان، وإذا كان الفرس عنان. نعم. آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. نعم كمل. أشعث رأسه مغبرة قدماه، يعني مشغول عن تنظيم شعره، يعني هذا في شأن الجهاد. نعم مغبرة قدماه يعني ملازم له الغبار لمصابرته. نعم مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني هذه فيها معنى عام، إن كان في الحراسة، لأن بعض الناس إذا كان في عمل طيب يريد أن يكون هو في الصدارة دائما. هذه يشير الحديث، يعطيك فائدة عظيمة. ما يلزم أنك تكون في الأمام، لو قيل لك تكون خلف الكواليس لا يعلم عنك تكون كذلك، لو قيل في المقدمة تكون، هذا دليل إخلاص، هذا ملمح لابد الإنسان أن ينظر إليه. نعم. وإن كان في الساقة كان في الساقة. نعم. إن استأذن لم يعني في الساقة له. يعني جعل في مؤخرة الجيش. هنا نلاحظ أنه لم يقل إن سأل لم يعطوه، يعني هذا ليس همه أن يعطى، إنما همه أن يبذل الخير، وليس معنى ذلك أن لا يحرص الإنسان على الخير والقيام بمصالح الناس بحجة رغبته في الخمول، بل لابد أن يكون مسارعا للخير. ولهذا قال إن كان في الساقة كان في الساقة، وكان في الحراسة كان في الحراسة. والله عز وجل يقول من دعاء المؤمنين وجعلنا للمتقين إماما. وهنا نلاحظ قال تعس عبد الدرهم عبد الدينار عبد الخميلة، فيه يعني سر، وهو أن طالب هذه الأشياء الحريص على جمعها القائم على حفظها يقول كأنه بذلك خادمه وعابده، وخص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه في محبة الدنيا، لأن فيه نوع عبودية لها وشهواتها، كالأسير الذي لا يجد خلاصة. ولم يقل تعس مالك الدينار، لا لا، ما ينافي أن يكون عند إنسان مليارات، لا، ما قال تعس مالك الدينار أو مالك القطيفة، ما يمنع أن يكون إنسان عنده معارض للفرش ومعارض للثياب، ما ينافي أبدا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، والله عز وجل عندما أثنى على المؤمنين قال رجال لا تلهيهم تجارة، ما قال لا يتاجرون. وابن مبارك كان تقريبا أزهد الناس في وقته وكان من أغناهم، ما ينافي، إنما تكون الدنيا بيده ليست في قلبه، وهذا سر سعادته بالمال. أما إذا كان عبدا للمال فيكون المال حسرة، يكون عذابا عليه، وهذا شيء مشاهد في كثير من هؤلاء. ما قال مالك الدينار ولا قال جامع الدينار، حتى من جمع الدينار ما ينافي أيضا، إنسان مطالب، ما ينسى نصيب من الدنيا ولا يلام إذا أدى به حق الله عز وجل. وأيضا هنا قال نعطي رضي، يعني يؤذن بشدة الحرص، نعطوا منها رضوا، لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فهذه من معاني ومن أسرار هذا الحديث العظيم. نعم انتهيت ولا بقي شيء تكمله؟ إن كان في الساقة نعم، وإن شفع لم يشفع، يعني هذا الرجل ما يبحث عن الجاه ولا يكون له قيمة عند الناس، إن شفع وإلا إن شفع لم يشفع لأنه لا أبه له، هذا دليل على إخلاصه. لكن أكرر، ليس معنى ذلك أن الإنسان ما يسعى لمعالي الأمور، أو ربما يليق به أن يكون في هذا المكان، مثل ما قال يوسف عليه السلام اجعلني خزائن الأرض، أو إذا قيل له تكون في هذا المكان ورشح له صالح قال لا، لأن قد يتوجب عليه مثل هذه الأمور، مثل أن يكون يعني ولي الأمر يطلبونه القضاء أو غيره، قد يجب عليه وقد لا يجوز له أن يرفض مثل هذا الطلب. الشاهد هذه كلها تدور حول معاني الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأن يريد الإنسان بعمله الله والدار الآخرة، وهذا لا ينافي أبدا أن يستتبع العمل الصالح ما يستتبعه من العز والبعد عن مواطن الهون وزيادة الخير والبركة، إذا كان الأصل هو إرادة وجه الله والدار الآخرة، إرادة وجه الله والدار الآخرة. مناسبة الحديث دل على أن من كانت الدنيا غاية أمره ومنتهى قصده فقد اتخذها، فقد عبدها واتخذها شريكا مع الله، والشرك مناف للتوحيد الذي ألف هذا الكتاب من أجله، والذي خلق الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليحققوا هذا التوحيد، إلا ليعبدون أي يوحدون. لكم بذلك الحمد لله انتهينا. أشكر الله عز وجل على منه وكرمه وتيسيره، وأشكر لكم أيضا صبركم خصوصا في هذا الدرس الطويل، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.